Oh, my love.

99. هنسمع دلوقتي مع حضراتكم من كلمات حيرم الغمراوي ولحن حسين جنيد المطربة مديحة عبد الحليم في غنوة ولادي حبيبي. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي حنسمع فيها فرحة الأحباب من مؤلفات الموسيقار إبراهيم حجاج وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته، وتسجلت الموسيقى دي في بداية الخمسينيات. Thank you.

جمالك قمر هويت يا قمر ونساني الجمال ناسي وقلت أقدر ظلم وغدر وقلت أقدر ظلم وغدر وكان حكم الهوى قاسي قاسي جمالي قمر هويت يا قمر جمالي قمر هويت يا قمر ونساني الجمال ناسي وقلت أقدر ظلم وغدر وقلت أقدر ظلم وغدر وكان حكم الهوى كل قلبي جريب وحسبت ان الهوى هين وامره صريح انا كنت بيع الدوى لكل قلبي جريب وحسبت ان الهوى هين وأمره صريح أنا كنت بيع الدوى لكل قلبي جريح وحسبت إن الهوى هين وأمره صريح أصبحت أنا مشغول والليل مشغول والليل ويا ما يطول أصبحت أنا مشغول والليل ويا ما يطول أصبحت أنا مشغول والليل ويا ما يطول أصبحت أنا مشغول كل قلبي جريح وحسبت ان الهوى هين وامره صريح اصبحت انا مشغول والليل ويا ما يطول اصبحت انا مشغول Oh, لقيت الشوق على عوده يحضرني ويهيني، عشقت الورد في خدوده وكان لونه بيغريني، لقيت الشوق على عوده يحضرني ويهيني، عشقت الورد في خدوده وكان لونه بيغريني، لقيت الشوق على عوده يحضرني ويهيني، خاب ظني فيك يا هوى وفيك شباب انطوى، خاب ظني فيك